خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. التناصح بين المسلمين من معالم الدين الحنيف، ومن حسن التعامل بين الناس أن يتناصحوا فيما بينهم بالمعروف. قال العلامة ابن القيم: والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. جاء في الحديث عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في هذا الحديث بيان أن جوهر الدين يظهر في التناصح بين المسلمين بالمعروف، وفيه أيضا الحث على النصح لكافة المسلمين بكل مستوياتهم. والنصيحة لله عز وجل بالإيمان بأنه هو الإله الواحد الذي لا يشرك به، وطاعته وحبه وتعظيمه والابتعاد عن كل ما يغضبه. والنصيحة لكتابه عز وجل بالإيمان بأنه كلام الله وتعظيمه وتلاوته والتفكر في معانيه والعمل بما فيه والدفاع عن تأويلات المحرفين والدعوة إليه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتصديقه وإعظام حقه وبث دعوته ونشر شريعته والانتصار له أمام أعدائه. والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في المعروف وتذكيرهم بلطف ورفق. والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم أمور الدين وبذل الخير لهم والذب عن أموالهم وأعراضهم. قال جرير رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال سفيان الثوري: لا تكتمن أحدا من النصيحة شيئا إذا شاورك فيما كان لله فيه رضا، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.